إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل رحمه الله إلى بيان صفة لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعقد هذا الباب ليذكر فيه الأخبار الواردة في لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حيث صفته ونوعه ولونه ووصفه وغير ذلك مما يتعلق به. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد باب الخضاب وبعد باب الكحل، لأن باب اللباس والأبواب السابقة كلها تتعلق أو هي نوع من أنواع الزينة ما يتزين به الإنسان، ولهذا رتب هذا الترتيب الحسن. قوله: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللباس هو ما يلبس، ويقال كذلك الملبس واللبس واللبوس، كلها بمعنى واحد: اللباس والملبس واللبس واللبوس. وما هو حكم الشرع في اللباس؟ يعني هل هذا اللباس نلبسه واجب أو مستحب أو كذا؟ حكمه أن الأصل في اللباس، الأصل فيه الإباحة، هذا الأصل، يعني أن لك أن تلبس ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا ورد دليل من الشرع من الكتاب والسنة ينهاك عن لبس شيء معين أو يأمرك بلبس شيء معين، فإذا نهاك يصير حرام، وإذا أمرك يصير واجب في تلك الحال. لكن الأصل في اللباس هو الإباحة. يدل على هذا الأصل، وهذه العلماء يقولون دائما الأصل في كذا كذا، الأصل في هذا أمر مهم ينبغي أن نفهمه، لأن كل شيء له أصل، وهناك شيء خارج عن الأصل، لكن أن تبدأ بالفروع ولا تضبط الأصل دي مشكلة. لذلك يقولون قواعد: الأصل في الأشياء طهارة، الأصل في المعاملات مثلا الإباحة، الأصل في العبادات التحريم، الأصل، ويمشون على هذا. فالأصل في اللباس الإباحة، أن تلبس ما شئت. يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، يعني هذه الأشياء كلها يجوز فعلها من غير إسراف، يعني تبذير وإكثار وإنفاق، يعني فعل أكثر مما تحتاج، أو مخيلة حتى يعني لا يكون فعلك ولبسك رياء وتكبرا وتجبرا غير ذلك، يعني الأصل فيه أنه جائز. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما شئت والبس ما شئت، هذا أصل كله جائز مباح. قال: ما أخطأت اثنان، سرف أو مخيلة. المهم لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه خيلاء وتكبر وغيره، هذا هو أصل في اللباس الإباحة. لكن قد تعتري اللباس الأحكام الخمسة، يعني قد يكون اللباس حراما، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، والأصل فيه الإباحة. فمثلا قد يكون اللباس حراما إذا ورد النهي عنه في الكتاب أو السنة، يعني نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس شيء معين يصير لبسه حرام، فقد وردت أحاديث فيها النهي عن لبس الحرير للرجال، يصير لبس الحرير للرجال حرام، لا يجوز لك أن تلبس هذا. ورد كذلك أحاديث فيها النهي على أن يطيل الإنسان لباسه أسفل الكعب، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا النهي فرط فيه كثير من المسلمين في هذا الزمن، تجد لباسهم تحت الكعبين وبعضهم يعني يتجرجر في الأرض ويلمس الأرض، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحث ويأمر أن لباس المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إلى نصف الساق، ونصف الساق وما بين الركبة والكعب في وسط، هذا هو نصف الساق. قال فإن طال فإلى الكعب، يعني إذا حبيت نزلوا عندك رخصة إلى الكعب، وما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، يعني هذا يدل على حرمته، هذا في اسم للرجل. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، أن تلبس لباس تريد أن تشتهر به، هذا كذلك حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لباس الرجل أو الرجل لباس المرأة، هذا كذلك حرام. وقس على ذلك، يعني حيثما ورد النهي عن لباس معين سواء للرجل أو للمرأة يكون حكمه حرام. ومثال لباس المندوب المستحب هو ما ورد فيه ترغيب من الشارع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في لباس معين من غير إيجاب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في لبس الثوب الأبيض، خير لباسكم البياض، يعني إنسان يلبس اللون الأبيض، هذا اللون الأبيض مستحب لبسه، فهذا الحكم يعني في المثال للحكم المستحب. مثال لباس المحرم قلنا الحرير وغيره، لباس المستحب كلبس البياض وكالتجمل ولبس أحسن اللباس يوم العيد ويوم الجمعة، هذا مستحب كذلك أن تلبس أفضل ما لديه. ولباس المكروه كلبس مثلا إنسان قد وسع الله عليه وفتح عليه ومع ذلك يلبس لباس قديم مقطع متسخ، يقول العلماء هذا يكره في حقه لأنه لم تظهر عليه نعمة الله، والله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة يحب أن تظهر عليك نعمة الله، الله رزقك وأنت تبخل على نفسك، تبخل على أبنائك وتظهر نفسك كأنك فقير، بعضهم يظن أن هذا هو الزهد، وليس هذا هو الزهد، ليس هذا هو الزهد. ولهذا الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب، وذكر يعني المتكبر، فقال له الرجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون لباسه حسن ونعله حسن؟ قال ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالدليل أن الصحابة كانوا حريصين يلبسوا أحسن ما لديهم تظهر نعمة الله عز وجل عليهم. والحاصل أن اللباس الأصل فيه الإباحة، لكن قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون حرام. مثلا في الحج عند الإحرام بالعمرة والحج يحرم عليك أن تلبس كل لباس مخيط، يعني مفصل على قدر الأعضاء، بل لابد أن يكون إزارا ورداء، فهذا لبس يعني واجب في ذاك الموضع. والله ثم المصنف رحمه الله أورد جملة من الأحاديث، فقال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القميص. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القميص. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسه القميص. قال الإمام الترمذي هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. أورد رحمه الله هذا الحديث من طرق ثلاثة. أما الحديث الأول فإسناده قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قلنا هو حافظ ضعيف. الثاني قال فضل بن موسى هو السياني المروزي أبو عبد الله ثقة ثبت ربما أغرب روله الستة. عن يحيى بن واضح الأنصاري أبو تميلة المروزي ثقة روله الستة. عن زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي صدوق يخطئ في حديث الثوري روله أبو داود في القدر ومسلم والأربعة. عن عبد المؤمن بن خالد هو عبد المؤمن خالد الحنفي أبو خالد المروزي القاضي لا بأس به رواه أبو داود الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي القاضي ثقة رواه الستة. عن أم سلمة هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها توفيت سنة 62 هجرية رضي الله عنها. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وقال حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أما الإسناد الثاني فقال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي المروزي ثقة حافظ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وبقية الإسناد نفسه إنما زاد قال إسناد آخر الثالث وفيه زياد بن أيوب وهو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم يلقب دلويه دلويه وكان يغضب منها لا يحب أن ينادى ويلقب بهذا اللقب. لقبه أحمد شعبة الصغير لحفظه وثقة حافظ رواه البخاري وابن الترمذي والنسائي. باقي الإسناد سبق إلا أم عبد الله بن بريدة لأن قال عن عبد الله بن بريدة عن أمه وهذه لم أجد لها ترجمة لا أدري يعني درجتها لكن قلت الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام الترمذي رحمه الله بعد رواية هذه الطرق بين أن زياد ابن أيوب في حديثه قال عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة يعني زاد عن أمه. وفي الأسانيد الأخرى مذكورة عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة مباشرة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. يعني الإمام الترمذي يريد أن يبين لك أن في بعض الأسانيد زيادة أم زياد وفي بعض الأسانيد غير موجودة أم زياد. فهذا إما أن يكون هو إن كان رجح أن زيادة هي الله هذا إما أن يكون إذا كانت يعني إذا كان زياد بن أيوب سمع الحديث من عبد الله بن بريدة سمع الحديث من أم سلمة وربما سمعه من أم يعني سيكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. وقد تكون رواية أمه هي الراجحة لكن ترجمة والدته لم أجدها والله أعلم. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين أم سلمة كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص. يعني أحب لباس يلبسه عليه الصلاة والسلام هو القميص. وفي هذا دليل أنه كان يلبس شيء آخر غير القميص. من بين ألبسته التي كان يلبسها القميص هو أحب شيء إليه. والقميص معروف عندكم القميص وهو ثوب له كمان يعني مفصل على الذراعين يدين وله جيب يعني مدخل الرأس يطوق العنق ويكون يعني طويل، فله قمين وفتحة التي تدخل منها العنق. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب لباس إليه القميص. يذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم لماذا السبب في أحب اللباس إليه القميص. قالوا لأنه أستر للبدن، يستر الجسم ويستر العورة سترا كاملا، خاصة في الصلاة إذا سجدت لا تظهر عورتك لأنه سابق من أعلى يعني الجسد إلى أسفله، فلا تظهر، بخلاف الذي يلبس مثلا سروال وفوق شيء ممكن أن يصعد ذاك الذي لباس العلوي وينزل السروال فتظهر شيء من عورته، كحال بعض الناس هداهم الله في الصلاة يسجد ويظهر شيء من عورته، وستر العورة في الصلاة واجب، بعضهم يقول شرط في صحة الصلاة لكن يظهر أنه واجب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يأخذ زينته عند الصلاة بأتم يعني على أحسن هيئة، لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند إرادة الصلاة. فقالوا الحكمة من ذلك أنه ساتر ويستر البدن أفضل من غيره، وقالوا لسهولة لبسه وخلعه، يعني تلبس ويتنحى بسهولة، الإنسان يحب التيسير في أموره. وقالوا أنه كذلك مريح في التحرك ولا يتطلب منك تعاهده، يعني لما تلبس القميص انتهى الأمر، بخلاف لو تلبس الإزار من الأسفل تبقى بالطريق تمشي دائما تراقب نفسك حتى لا يسقط، كمثل في الحج لما نجعل الإزار دائما نمشي ونتعاهد، يعني يكون في شغل، وفي الصلاة تكون تصلي تبقى تسكن في هذه الرداء تسكن في الآخر، يعني يشغلك في الصلاة، بخلاف القميص تلبسه انتهى الأمر لا تتعاهده فيسهل عليك هذا الأمر. هذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم في ذلك. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرسل كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرسل. إسناد الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج هو الصواف أبو يحيى البصري صدوق روى له الترمذي. معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستواء البصري صدوق ربما وهم روى له الستة. عن والده هشام بن أبي عبد الله أبو بكر البصري الدستوائي ثقة ثبت وقد رمي بالقدر روى له الستة. عن بديل هو بديل العقيلي ابن ميسر البصري ثقة روى مسلم والأربعة. عن شهر بن حوشب هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام كثير الإرسال والأوهام روى البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية كنيتها أم سلمة وقيل أم عامر وهي صحابية جليلة رضي الله عنها وأرضاه. والحديث رواه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث حسن غريب. والترمذي لما يقول غريب يعني إشارة إلى ضعف في الحديث، إشارة إلى ضعف في الحديث. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره، وعلته شهر بن حوشب، شهر بن حوشب وإن كان يعني صدوق لكنه كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال، والإرسال أنه يرسل الحديث فيسقط وسائط في السند ويرويه عمن لم يدركه، وهذا بخلاف التدليس، فيروي مثلا الحديث عن الصحابة وغير ذلك يرسل الحديث ويخطئ كثيرا في الأحاديث، ولذلك إذا انفرد بالحديث حديثه ضعيف لا يصح، بل يحتاج دائما إلى متابع أو شاهد. لكن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكنه ورد في طرق أخرى عند الإمام أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا الإمام البيهقي رواه في شعب الإيمان من طريق محمد بن ثعلب بن سواء عن عمه محمد بن سواء قال حدثنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغه، كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغه. في هذا الحديث بيان كيف كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحابة أن قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، يعني كمه لا يكون أطول حتى يعني يغطي الكف، وإنما كان يصل إلى الرسغ، والرسغ بضم الراء وسكون السين ثم بعدها غين معجمة، وهو المفصل بين الكف والساعد، هذا يسمى الساعد وهذا يسمى الكف، شيء الذي بينهما المفصل هذا يسمى الرسغ، وهذا يسمى العضد، والذي بينهما يسمى المرفق، المفصل هذا يسمى المرفق وهذا يسمى الرسغ، هذا سمي المرفق لأنه يرتفق به عند الاتكاء وعند النهوض تتكئ عليه. فكان قم النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الرسغ، لا يتعدى الرسغ ويغطي الكف، ولا يكون فوق الرسغ بحيث يظهر شيء من الساعد. الحكمة من ذلك، ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك أن الكم إذا تعدى الرسغ وغطى الكف يعيق الإنسان على التصرف، يصير الكف تاعه مغطي مثلا يكون هكذا، فيصير ما يقدرش يمد ياخذ يكتب، يعني دائما فيه مشقة. وكذلك إذا كان مرتفعا يظهر شيء من الساعد، فربما يتأذى الساعد الذي يظهر من الحر ومن البرد، فيكون نصفه مغطى ونصفه ظاهر فيتأذى من هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لباسه في هذا الأمر وسط، وخير الأمور أوساطها، فكان يغطي الساعد كله ولا يغطي الكف لاحتياجه أن يأخذ بها ويعطي بها ويفعل بها ويبطش بها وغير ذلك. ثم قال الإمام، وهذا يدلك على حرص الصحابة الكرام على وصف كل أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا لنا أحب اللباس النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا في هذا الحديث صفة كمه، يعني حتى الكم أين كان يصل، وهذا من دقة يعني ملاحظتهم ومعرفتهم قيمة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة، عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال رضي الله عنه وأرضاه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. إسناد هذا الحديث، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة، روى البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري، روى له الستة. عن زهير وابن معاوية أبو خيثم الجعفي الكوفي ثقة ثبت، روى له الستة كذلك. عن عروة ابن عبد الله بن قشير الجعفي أبو مهل، كنيته أبو مهل بفتح الميم والهاء، ثقة، روى له أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن معاوية بن قرة ابن إياس المزني أبو إياس البصري ثقة عالم، روى له الستة. عن قرة بن إياس أبو معاوية وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، روى له البخاري في الأدب والأربعة وتوفي سنة 64 هجرية. فيما يخص الإسناد، يعني ذوك إذا تحبون نعود نلغي وننتقل مباشرة للشرح ما فيش معنى، وإذا تحبوا تسمعوا تراجم أهل العلم اللي حدن. يعني هذا الإسناد هذا به وصل إلينا الدين، فنحن لما نذكر هذا الرواة ونقول رحمه الله ونذكر شيء من فضائله متى توفي ولتعرف الصحابة متى، هذا فيه يعني ذكر شيء من فضلهم علينا، لأن هذا الدين هذا كل شيء بالأسانيد، وإنما الناس الآن صارت لا تهتم بالأسانيد، لكن هذا أصل الدين، لولا هؤلاء الرجال لما عرفنا صحيح السنة من ضعيفها، لما وصل إلينا. وهذا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لولا يوجد هذه السلسلة كل إنسان يقول ما يشاء وينسبه إلى الدين، لكن لما تطالب أن تأتي بالإسناد يتبين الصادق من الكاذب، ويتبين الضابط من غيره، وهكذا. ولهذا نحب نقرأهم يعني أنا فيكم في يعني حتى نريد أن نعرف بعض الرواد، خاصة الرواد الذي يكثر دورانهم، في كل مرة نسمعهم إنسان يعني يعرف، حتى إذا قرأ مرة إسناد ما يكونش يعني إنسان جاهل بهذا العلم الشريف نهائيا، قال شيء يكون له نبذة من هذا. قوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة. يقول قراء رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. قوله في رهط أي مع رهط، في هنا بمعنى مع، معروف أن حروف الجر تأتي واحد في مكان واحد، فقوله في رهط أي مع رهط من مزينة، والرهط بفتح الراء وسكون الهاء اسم جمع لا واحد له من لفظه. هذا من الأشياء، واحد الأخ أني مقبل على الرهط، اسم جمع لا واحد له من لفظه، هو يدل على جماعة لكن ليس له مفرد، واضح، فيطلق على الجماعة فقط، أما مفرد فلا مفرد له. وهذه قاعدة في اللغة، بعض الكلمات تدل على الجمع فقط ولا مفرد لها، وبعض الكلمات تدل على المفرد ولا جمع لها، وأكثر الكلمات لها مفرد ولها جمع. فالرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو من 3 إلى 10، يعني إذا جاءوا 3 أو كانوا 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10، هؤلاء تسميهم رهط، جاء رهط من الناس. أما إذا جاءك 100 لا تقول جاء رهط من، لا يصلح. فالرهط عند اللغة العرب من 3 إلى 10، وقيل إلى 40، أكثر ما قيل في 40 والله أعلم. وقيل في قول أنه يطلق على مطلق القوم، قل هؤلاء رهطي يعني قومي، وإن كانوا عدد كثير. قوله في رهط من مزينة أي مع جماعة من مزينة، ومزينة بالتصغير على وزن فعيلة، وهي قبيلة من مضر من قبائل العرب. أصل تسميتهم من امرأة، اسم امرأة، مزينة هي اسم امرأة. قوله أتيت رسول الله في رهط من مزينة لنبايعه، أي لنبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وأننا أسلمنا ونلتزم بما أمرنا الله عز وجل به، وما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ونجاهد معه، ونؤدي الزكاة، وغير ذلك من الأمور المعروفة في المبايعة. وكان كل قوم يسلم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه. ومن أشهر ما وقع ذلك في عام الوفود، كانت وفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد وفد يبايعونه على الإسلام. قال: وإن قميصه لمطلق. لما جاء يبايع رأى قميص النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. ما معنى وإن قميصه لمطلق؟ أي أن قميصه غير مقفول الأزرار، يعني هذه الأزرار كانوا مفتوحين، كلهم مفتوحين، صدر النبي صلى الله عليه وسلم يظهر. هذا معنى قوله وإن قميصه لمطلق، أي غير مغلق، محلول كما يقولون، مفتوح. هذا المعنى فسرته قوله أو قال زر قميصه مطلق. هذا الشك، ذك الصحابي قال شيء واحد، قال إما قال قميصه لمطلق أو زر قميصه مطلق، قال واحدة فيهم. الراوي لم يضبط أيتهما قال، والرواة الثقات إذا شكوا في اللفظة ذكروها بالشك ولم يجزموا بشيء حتى تبرأ عهدتهم وذمتهم، لأنه ناقل للحديث ينقله، إذا شك يقول لك شككت، حتى لا يكون يقول شيء ويتقول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة شيء لم يقله. فقوله أو زر قميصه مطلق، الشك هذا إما أنه من شيخ الإمام الترمذي، وإما أنه من معاوية، واحد فيهم شك في هذا. وهذا التفسير لقوله وإن قميصه لمطلق. قوله فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. من هو الذي أدخل يده في جيب قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو قرة رضي الله عنه الصحابي، أدخل يده في جيب قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه مفتوحا وغير مغلق الأزرار، فاستغل تلك الفرصة وأدخل يده في جيب. الجيب ليس مقصود به هذا الجيب، وكان يطلق الجيب على هذا الذي يوضع فيه شيء، هذا يسمى الجيب، لكن مقصود في الحديث بالجيب هو موضع إدخال الرأس، هذه الفتحة هذه في القميص تسمى الجيب، موضع إدخال الرأس وهو الطوق المحيط على العنق، هذا يسمى الجيب. فلما رآه يعني مفتوحا استغل وأدخل يده في جيب قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فمسست الخاتم، مسست بكسر السين الأولى، فمسست ويجوز فتحها فمسست الخاتم. الخاتم سبق ذكره في باب ما جاء في خاتم النبوة، وهو قطعة لحم ناتئة بارزة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها إلى جهة اليسار أقرب، عبارة عن لحمة خارجة ناتئة بحجم بيضة الحمام، وهي خاتم النبوة، يعني دليل على أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة هو رسول الله ونبي الله تبارك وتعالى إلى الناس. فكان الصحابة يعلمون بهذا الخاتم، وكل واحد يحب أن يراه ويحب أن يلمسه، وذكرنا جملة من الأحاديث في الصحابة الذين تمكنوا من رؤيته ولمسه، ومنهم هذا الصحابي استغل تلك الفرصة وأدخل. فالظاهر أنه تقصد هذا الفعل، تقصد إدخال يده ليلمس الخاتم ويتبرك بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أن جسد نفسه مبارك، كما أن ريقه مبارك، كما أن عرقه مبارك، كما أن نخامته مباركة، شعره مبارك، وهذا قلنا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشاركه فيه أحد، لا صالح ولا عالم ولا أي واحد. ولذلك من الأشياء التي تجدها في بعض الكتب يقول لكم فيه جواز التبرك بالصالحين، هذا خطأ، واضح، لأنهم قاسوا الصالح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس مع الفارق. وذكرنا لكم لماذا لا يقاس في هذه الحالة، لأن فهم السلفي لم يفهموا هذا الفهم، لأنه إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بجسده الشريف، والأحاديث واضحة في هذا، ويتبركون بعرقه وبنخامته وبريقه وبغير ذلك، ثم تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين، فكل صالح يجوز أن يتبرك به، هذا قياس. نقول هذا قياس مع الفارق، لأنه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. ما هو الدليل على هذا الفرق؟ أن الصحابة كلهم أجمعوا على أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيهم من هو الأفضل بعد أبيه، وهو عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة، ثم أصحاب بدر وبيعة، كلهم كانوا، لم ينقل أنهم تبركوا بواحد منهم. فالأصل إذا كان التبرك يجوز بكل صالح، كان أولى واحد يتبرك به من هو؟ أبو بكر الصديق، ما نقل أنهم كانوا يتبركون به ولا بريقه ولا به، لأنهم علموا أن هذا الأمر خاص برسول الله، هذه ميزة أعطاها الله لنبيه عليه دون غيره، ولهذا ما كانوا يتبركون. ففتح الباب والتبرك بكل صالح سبب موصل إلى الغلو في الصالحين، ومن ثم الوصول إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فسبب الشرك من أسباب الشرك الغلو في الصالحين. قوم نوح عليه السلام ما هو سبب شركهم؟ الغلو في الصالحين، كان لهم أناس صالحون يدعونهم إلى الخير ويجلسون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فبقوا مدة فالشيطان جاء لهم قال اجلسوا في المكان الذي كانوا يجلسون فيه حتى تتذكرونه، ولما تتذكرون تنشطون للعبادة والطاعة. جلسوا، ثم بعد مدة مات أولئك وجاء قوم آخرين، فقال لهم الشيطان وكل زمن يمر ينقص العلم ويكثر الجهل، قال لو يعني صورتم له صورا حتى تذكرونه، فصوروا تلك الصور لكن لم يعبدوهم، شوفوا الصور يتفكروا. ذهب ذاك الجيل وجاء جيل آخر، والشيطان راسم خطة بعيدة الأمد وطويلة الأمد يعني. فلما جاء الغوم قال لو دعوتموهم واستشفعتم بهم عند الله فإنهم كانوا صالحين يشفعون لكم عند الله، فعلوا. وبعدهم جاء قوم آخر فعبدوهم مباشرة، وصارت هذه الأوثان التي صارت عند العرب كما قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله عز وجل لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، قال هؤلاء الأوثان كانت عند العرب وهي أصلها من عند قوم نوح عليه السلام، فسبب عبادتهم هو الغلو في الصالحين. وكذلك فعل النصارى، غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعله ابنا لله وثالث ثلاثة، وبعضهم جعله هو الله، هذا من الغلو. وكذلك فعلت اليهود، غلت في عزير فقالت يهود عزير ابن الله، وهكذا. ولهذا الإسلام ونفسه سد كل طريق وكل سبب يمكن أن يوصلك إلى الشرك بالله، سده، هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى المحظور إلى الحرام وإلى الشرك. ولهذا لا يعني أن تجد العلماء يقول هذا لا يجوز، لا يعني أن هذا هو الشرك، لكنه يمكن أن يوصلك إلى الشرك. ولهذا التبرك لا يجوز إلا بالنسبة. فالصحابي هذا قرة رضي الله عنه تعمد إدخال يده ليلمس جسدا فيتبرك به ويصيبه الخير، ويلمس الخاتم كذلك الذي كان يظهر أنه أراد أن يمسه، فمكنه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. في هذا الحديث كذلك استحباب لبس القميص، فكان يمسي يلبسه، وجاءت أحاديث أنه أحب اللباس صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كذلك جواز إدخال يد الرجل في يعني جيب صاحبه وأن يلمس ظهره، ولا حرج في ذلك، ليس هذا من شيء ممنوع، لأن الظهر ليس عورة فيجوز لمسه ولا حرج، وذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفيه كذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فلما يعلم أنهم أرادوا شيئا يمكنهم منه ما لم يكن مخالفا للشرع. فكم من صحابي أراد أن يرى الخاتم، فكل واحد تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي تيسرت، فبعضهم أرخى الرداء على ظهره حتى يرى الخاتم، بعضه مكنه من لمسه، بعضهم يعني تركه يدخل يده، وهكذا. وهذا كله من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا الحديث قرة يقول وجدت قميص النبي صلى الله عليه وسلم مطلق مفتوح. بعض الناس يظن أن فتح القميص سنة فتقاه فتح الأقمصة تحمله، هيدا يمشي، انت ما تنتبهش تقول، لكن بعضهم يظن أنها سنة يتقرب بها إلى الله. وهذه أنا رأيتها في ربما في سنة 95 هكذا 96 في المدينة، كنا في المدينة، كان بعض الإخوة يفعلون هذا، تلقاه فتح القميص ويجادلك أنها سنة. السبب في هذا، هل هذه سنة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هاي نقول صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي من السنة التي يتقرب بها إلى الله؟ سبق أن ذكرت لكم في قضية إطالة الشعر لا تتذكرون الفرق بين السنة التعبدية سنة العبادة وسنة العادة. نحن مأمورون باتباع النفس في سنة العبادة، أما سنة العادة فنحن لسنا مأمورين باتباعها، وإن اتبعته فيها لا بد أن توافقه في الظاهر والباطن ولا تخالف، لأنك إذا خالفت لست متبعا تصير مبتدع. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله قسمان، قسم تقرب به إلى الله، هو فعله ليتقرب إلى الله، يعني فعل الفعل الظاهر وفيه نية باطنة في القلب أنه يتقرب بهذا الفعل الله، هذه سنة عبادته، هذه نفعلها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب بها إلى الله. وفيه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة، الله خلقه يمشي بطريقة معينة، يعني لم يفعلها تقربا إلى الله، الله جبله عليها. أو مثلا في مثل هذا القميص مفتوح، لم يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل دليل أنه تقرب إلى فتح القميص، وإنما فعله للحاجة، ربما كان الحر، ربما كذا، ربما أشياء كذا، ربما فتحه من أجل أن يدخل الصحابي هذا يده وغيره، يعني لا يوجد دليل أنه تقرب إلى الله بهذا الفعل. فنحن السنة الأولى سنة العبادة نفعلها ونيتنا فيها كنية النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني تقرب إلى الله، هذه سنة العبادة. وكي نقول سنة العبادة فيها ما هو واجب فيها ما هو مستحب، يعني ما هوش معناتها السنة دائما مستحبة، في أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن فلكنها واجبة، مثل قلت إعفاء اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وقال أعفوا اللحى، صارت واجبة فنفعلها ونتقرب إلى الله عز وجل ونعلم أنها واجبة. وفي أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، مثلا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس القميص، نحن نحب أن نلبس القميص مثله عليه الصلاة والسلام، وهذه نتقرب إلى الله بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض كفنوا فيها موتاكم، يعني فيه ترغيب في اللباس الأبيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وفي أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها دون قصد العبادة، فهذه إن لم تفعلها لا حرج عليك، وإن فعلتها لا بد أن لا تتقرب بها إلى الله. تحب تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم تشبه، لكن لا تتقرب بها إلى الله حتى لا تصيرها بعبادة، وعند ذلك تتحول تصير بدعة. مثل مثلا الخاتم، الخاتم بعض الناس يلبس الخاتم ويظنه سنة عبادة يتقرب به إلى الله، هذا خطأ. النبي ما تقرب إلى الله بلبس الخاتم، وإنما لبس الخاتم للحاجة، لما أراد أن يختم الرسائل الملوك كانوا لا يقبلون إلا رسالة مختومة، فاتخذ خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله ويطبع به ولبسه، وثم ما دام لبسه جاز لنا أن نلبس الخاتم ولو لقصد زينة، لكن لا نتقرب إلى الله بلبس الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يأكل القرع، قرع عادي وما شبه، تحب تشبه بالنفس كلها مثل ما فعل أنس وغيره، قال فصرت أحب تلك الأكلة، يعني لا حرج، لكن هل أكلها نفسه ليتقرب بها إلى الله؟ لا، أكلها من باب أنها أعجبته، فيجوز لك أن تأكلها وتتشبه لكن لا تتقرب إلى الله فعلها. يعني إن شاء الله تكون فهمت ما معنى المقصود بالتقرب إلى الله. نحن مأمورون باتباع النفس في الأمور تاع العبادة، أما أمور العادة فنحن لسنا مأمورين باتباعه فيها، لأن النفس فعلها على جهة العادة والجبلة ولم يفعلها على جهة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فقلت هذا الأزرار فتحها ليس من باب السنة أو سنة العبادة، وإنما النفس فعلها للحاجة. وبعض العلماء يقول ولذلك كان في كم النبي صلى الله عليه وسلم في جيب النبي صلى الله عليه وسلم أزرار، فلو كانت السنة فتحها فلماذا يتخذ الأزرار يخليه مفتوح على طول؟ فهذا دليل أنه كان يغلق، لكن لما يحتاج الإنسان يفتحه والله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أملله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد بن حميد قال حدثنا عبد بن حميد، وهو عبد بن حميد بن نصر الكسي بالسين أبو محمد واسمه عبد الحميد، ثقة حافظ مصنف، روى له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال حدثنا محمد بن الفضل هو السدوسي أبو النعمان البصري ويلقب عارم، ثقة ثبت تغير في آخر حياته، روى له الستة. عن حماد بن سلمة هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد، روى له الستة. عن حبيب بن الشهيد الأزدي أبو محمد البصري، ثقة ثبت، روى له الستة كذلك. عن الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور من كبار علماء التابعين، كان يقال أن كلامه يشبه كلام الأنبياء في مواعظه وعلمه رحمه الله، وكان يرسل كثيرا ويدلس، روى له الستة، ومات 110 هجرية. عن أنس بن مالك صحابي الجليل توفي سنة 92 هجرية. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، خرج أي من بيته وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله، أي معتمد عليه، وكان في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم به ضعف، كان مريضا، فخرج متكئ عليه ليصلي بالناس، فكان الناس ينتظرونه، فخرج واتكأ واعتمد على أسامة بن زيد رضي الله عنه ليصلي بالناس، وقيل أن ذلك كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قوله عليه ثوب قطري، وعليه ثوب قطري، القطري بكسر الكاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر، منسوب إلى القطر فيقال ثوب قطري نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمانية. البرد هو الذي يوضع على الكتفين كما يشبه البرنوس هذا، لكن يظهرن له كمين، خاف في السعودية يلبسون البرود هذه، تشبه البرنوس لكنه له يدين وليس له يعني الرأس، هذا لا يغطي الرأس وإنما يتوقف هنا وفيه يدين، هذا يسمى البرود. قيل أنه مصنوع في اليمن ويتخذ من قطن، يصنع من القطن، وفيه حمرة مع أعلام أي خطوط، يكون فيه خطوط وفيه حمرة يعني اللون الأحمر. قوله قد توشح به فصلى بهم، توشح به أي وضعه على عاتقيه، وضعه على كتفيه سلام، وصلى بالناس أي إماما. وفي هذا الحديث جواز لباس هذه البرود ووضعها على العاتقين. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله بعدها: وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، يعني لما التقى به وتتلمذ عليه وراد أن يسمع منه الحديث. يحيى بن معين هذا من أئمة السنة، من علماء النقد وعلماء الحديث، أول ما جلس إليه طلب منه أن يحدثه بهذا الحديث، وعلماء الحديث كانوا يعرفون كل راوي ما له من الأحاديث قبل أن يأتوا إليه، فيأتون إليه حتى يسمعون منه يعني بالإسناد العالي. فقلت حدثنا حماد بن سلمة، غير قال له حدثني، بدأ يحدثه من حفظه، قال حدثنا حماد، قال لو كان من كتابك، يعني يحيى بن معين يقول أتمنى أن تقرأ لي الحديث من كتابك لا من حفظك، زيادة في التثبت، لأن الذي يقرأ من الكتاب الآن يأمن من الخطأ، بخلاف الذي يحدث من حفظه قد ينسى وقد يخطئ ولو كان حافظا. ولهذا كان الإمام أحمد يحدث من كتابه ويحفظ كل أحاديثه، لكن يحدث من الكتاب لأن الأمر متعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها، فكانوا يحدثون من كتبهم رغم أنهم يحفظون. ولهذا قال له يحيى لو حدثني من كتابه، قال فقمت لأخرج كتابي، قام باش يروح يجيب الكتاب، يعني أجابه إلى سؤالي، لكن يحيى بن معين قال فقبض على ثوبي أمسكني، ثم قال أملله علي، يعني حدثني من حفظك الآن، فإني أخاف ألا ألقاك. هذا يدل على حرص يحيى بن معين على السنة حتى لا تفوته، وحرصه على السنة بحيث الذي يرويه يكون ضابط لها، فطلب منه الكتاب. ثم لما أراد أن يأتيه بالكتاب خشي أن يقع مانع، من لما يقوم يقع شيء يمنعه من تحديثه. ما هو هذا الشيء الذي يقع؟ قد يموت ذاك الراوي، يروح ما بيجي كتابه لي، يأتيه أجله، فالموت يأتي بغتة. فكان ليس لهم طول الأمل، ما يقولكش معليش غد وحدثني، ولا يدري أنه ربما لا يلقاك غدا، حتى كيروح يجيب الكتاب هذه المدة اليسيرة ولم يأمن أن يصيبه فلا يسمع الحديث ماله. ولهذا أمسكه وقال حدثني من حفظك الآن، وإن أطال الله عمرك جيب لي الكتاب، أقل شيء أخذ شيء، أفضل من أن لا أخذ ولا شيء. فكان يعني أملهم قصير ولا يأمنون هذه، بخلاف حالنا طول الأمل، رانا نفكروش نديروا على 10 سنين، عندنا برنامج طويل الأمد، نفعل كذا ونفعل كذا، يعني كأنك راح تعيش حياة ما تموت. لكن هؤلاء قوم لم يكونوا كذلك، بل كانوا يعلمون أن الموت قد يأتي بعض، وإذا كانوا مستعدين له. حتى أن بعض العلماء قيل لو قيل له غدا تموت، قالك لما وجد شيئا يزيده في عمله، يعني وقته كله مشغول بالعبادة والطاعة، ما عندوش حاجة يزيدها، مهيأ. فقال له فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه حفظا، ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه، ثم راح سجل الكتاب فقرأه عليه. وهذا حال أهل الحديث، لذلك تراجم أهل الحديث لما تقرأها أول شيء تعلم أنك لا شيء. واحد ما يقدر يتكبر بما أتاه الله من العلم، لما تقرأ علماء الحديث تراجمهم تعرف نفسنا أنفسنا الآن لا نسوى شيء، ولم نخدم هذا الدين بشيء، لأن حالهم يعني لو إنسان يغرب ما لا يصدق هذه أشياء من الخيال، من شدة حرصهم وحفظهم وجهدهم في سبيل هذه السنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.